الاستفتاح وكما جهر في الفاتحة في الجنازة وغيرها من هذه الأمور اللي جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما. والدليل قالوا في ابن عباس والحنابلة قالوا الدليل في ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما كان صغير السن، ولما أخبر بالصلاة فدل أن ذلك كان في المدينة، وهذا ما استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما بقول الحنابلة. قال الشافعي لا، ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، لأنه لم يكن كان صغيرا ولم يكن معهم في الصلاة، فكان يعلم هذا، يدل هذا كان لما كان قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة في بداية القدوم، في بداية القدوم. وهذا يؤيد أن ابن عباس لم يكن معهم، ها؟ لأنه قال كنا نعلم قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يكن معهم، ما كان معهم، كان خارج، لكن يسمع التكبير يعرف أن الصلاة قد انتهت، وإلا من كان مصلي يعلم قضاء الصلاة بالتسليم، ولا لا؟ قل السلام عليكم، يعني قل تسمع السلام عليكم تسلم معه، لكن مو بالتكبير. فهو خارج المسجد وكان يسمع فيهم بالتكبير ثم قصة الحمار الذي مر، هذا أيضا في من ضمن الشواهد للشيخ الألباني في صغر سن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه لم يكن من ضمن المصلين في هذا الحديث، فكان يخبر عن ما كان يسمعه ويراه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فدل أن هذا كان في بداية قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحيح في هذه المسألة أنها كانت للتعليم، أنها تشرع في التعليم. أما إذا كان لما كان الناس قد تعلموا فلم ينقل الجهر عن باقي الصحابة وأنهم استمروا عليه في الخلال. إن هذا الشاهد فضبط المسألة أحيانا بالرجوع والمرجحات تسهل عليك هذا القول، وتجد أنت في دوخة كنت عدد غادي تقول كيف لنا صار شيخنا كلم يجهر، كان يجهر نذكر في 2004 تقريبا بعد من الأمرات واحد من شباب طرابلس كان معنا زمان في طرابلس السجن، وكان جمنا الشيخ الحيدان، كنا مع لقاء مع الشيخ الحيدان، فصلى في قال بعد ما كمل كان سبحان الله يا شيخ الشيخ الحيدان تقول مش قال يشوف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الله كيف تقول في كلام هذا يا أخي؟ عرفت نبي، لكن هو طبعا جابها وش طالع لك الاندهاش مستغرب، عرفت ليش؟ لأن مش قاري إلا صيف صلاة النبي تاع الشيخ الألباني، هذه الصورة اللي فقص التطبيق غادي يختلف. كيف فظن أن هذا الكلام أنت بغير أقرب تاع الشيخ مباز فتجد أن فيه أغوال أخرى كثيرة، وهذا عليها مشيخنا الشيخ الحيدان على هذا القول، وليس على القول اللي قريت أنت ومشيت به، فانتضبط الواقع اللي قاعد فيه شوية، تراك أنت مشي ليبيا تبقى قاعد في مملكة فتسمع. نذكر الجهر الشيخ الحيدان كان يستغفر ثلاث منهم وأمسك خلاص، باقي أذكر يرى أن الجهر في هذه الثلاث فقط ليس في العموم يعني. فالشيء ضبط المسائل هذه تحتاج منا لماذا إلى مش معرفة القول، راه معرفة القول ليس علما بروحه مستقل، إنما مورد القول هذا اللي فيه ذاك أنت، هذا اللي فيه طالب العلم. لكن ما تقول لي والله قال الشيخ الألباني، الشيخ الألباني نفسه يقول لك ارفع بارك الله فيك، سمينا في المحاضرة اللي قال الشيخ أنا قلت قال الشيخ نبه. قال ارفع بارك الله فيك ارفع، قل قال الألباني قال رسول الله ذكر حديث، قال أنا ذكرت حديث ما ذكرت قولي ارفع. فالشاهد انك تعرف ان تجي تقول له قال الباني، يقول لك دخلنا به انا عندي قال البخاري سيدي اقدم، هيك ايش تبي تدير؟ لكن المورد اللي تضبط الدليل في المساله تعرف بل اذا من الله عليك جل وعلا تعرف القول، موارد القول المخالف، موارد القول المخالف، لان هذا المخالف للقول الذي انت عليه من أحد العلماء الأجلاء، فتستفيد لماذا ذهب إلى هذا المذهب إلى هذا القول. وهذه كانت طريقة الشيخ الألباني رحمه الله، شوفوا قوته في المحاجة وفي الردود وغير ذلك، هذه طريقته، كان يعظم أن الإمام مالك قال بهذا القول،